هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا هو المجلس السابع في تفسير سورة الكهف، وقد يكون هو المجلس الأخير من تفسير هذه السورة الكريمة. ووقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وتركنا بعضهم يموج في بعض. وقلنا أن المفسرين اختلفوا في معنى هذه الآية، وتركنا بعضهم الناس أم يأجوج ومأجوج. بعض من قال إنهم يأجوج ومأجوج، وهذا الذي يظهر، وذلك لكثرتهم. ونفخ في الصور، وذلك الصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل، وذلك لقيام يوم القيامة. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، يعني جمع الله عز وجل الخلائق في مكان واحد يوم القيامة، يأتون إلى الله عز وجل حفاة عراة وغرلا في صعيد يوم القيامة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وعرضنا يعني قربنا هذه النار جهنم، نسأل الله العافية والسلام، في ذلك اليوم. وبردت الجحيم لمن يرى، يرونها بأبصارهم. يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، نسأل الله العافية والسلام. وهذا لعظيم هولها، 70,000 زمام يعني طرف، مع كل طرف 70,000 ملك يجرون هذه النار، نسأل الله العافية والسلام. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هؤلاء؟ قال: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، في غطاء يعني أغطية عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن القرآن، فهم، قال الله عز وجل: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذه كلها مغلقة، الأعين مغلقة، والأفهام مغلقة، والأسماع مغلقة، فإنهم لا يهتدون بهذا القرآن. والله عز وجل ما سمى هذا القرآن ذكرا إلا لأن الله عز وجل يذكر به، وكذلك أنه يتذكر فيه من تذكر، وكذلك أن من عمل به يكون له ذكر عند الناس ومنزل عظيمة عند الله وعند الناس. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. في غطاء عن ذكري، هل كانوا لا يفهمون؟ لا، كانوا يفهمون، ولكن لا يدركون ولا يفهمون فهم رشد واستجابة، أو عقل استجابة، أو عقل رشد، أو سمع استجابة، بمعنى أن قيمة عليهم الحجة. وكانوا لا يستطيعون سمع، يعني لا يطيقون أن يستمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا من القرآن، وذلك لما قام في قلوبهم من بغضه عليه الصلاة والسلام. فإن الإنسان إذا أبغض شيئا أبغض كل ما يتعلق به، فهم كذلك، أبغضوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأبغضوا كل ما يصدر عنه من تلاوة وغيرها. وكانوا لا يستطيعون السمع، أو يقال وكانوا لا يستطيعون سمعا أنهم جروا أنفسهم إلى عدم الاستماع أو عدم السمع الذي به قبول وبه استجابة، واضح؟ وذلك لما قام في قلوبهم من الريب، وأن قلوبهم مغطاة فحجبوا عن الخير وحجبوا عن الهدى. ثم قال الله عز وجل: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أيظنوا أني لا أعاقبهم ولا أغضب عليهم؟ فإن هذا أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، وهو الشرك بالله. أفيظن الكافرون أن اتخاذهم الملائكة واتخاذهم عيسى واتخاذهم عزيرا أولياء من دون الله يعبدونهم ويتقربون إليهم أني لا أعاقبهم على هذا، مع أن هؤلاء الملائكة وعيسى وعزير لهم مكان عند الله سبحانه وتعالى. قال: فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي. فإذا كان على هذا المعنى فالإضافة في قوله عبادي إضافة تشريف وتكريم، واضح؟ من دون أولياء. وهذا دليل على القاعدة التي ذكرنا أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني هيئناها، أعتدنا يعني هيئنا وجهزنا هذه النار، هذه النار نزلا، يعني كالنزل الذي يعد للضيف من مطعم ومشرب، فهذا مطعمهم ومشربهم النار، نسأل الله العافية. شراب الكلمهم، طعامهم الغساق والغسلين ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعماله الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين، الأخسرين ما قال الخاسرين، قال الأخسرين، كأن مبالغة في الخسارة، مبالغة في البوار، نسأل الله العافية والسلامة. قل هل ننبئكم، وهذا الاستفهام استفهام تشويق، يعني يصرف أبصارهم ويصرف أسماعهم إلى أن يستمعوا إلى هؤلاء، إلى من هؤلاء، حتى يحذروا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يعني بطل عملهم في الحياة الدنيا، وهم يحسبون أيهم يظنون أنهم يحسنون صنع، أن عملهم العمل الحسن. وهذه الآية يعني تشمل كل من عبد الله وعبد غيره معه، أو عبد الله ببدعة ويحسب أنه على خير ويحسب أنه على هدى، ثم يأتي يوم القيامة فإذا هو قد ضل سعيه وبطل سعيه وأنه كان على ضلاله. وهذا هو معنى إيش؟ فقد هذا هو معنى الغبن. فهي تدخل اليهود والنصارى والمشركين والمبتدعة، حتى أن بعضهم قال في هذا لا يدخل مبتدعة مثل الرافضة والخوارج، يتعبدون الله عز وجل بالبدع والمحدثات وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم، كفروا بدلائل التوحيد وبراهين التوحيد وبراهين العقيدة من القرآن والسنة، كفروا بها، وكذلك كفروا بلقاء الله عز وجل، كفروا بالبعث وكفروا بالحساب وكفروا بالثواب وكفروا بالعقاب وكفروا بلقاء الله عز وجل، فكانت النتيجة فحبطت أعمالهم كلها، لا يجازون على الأعمال التي كانوا يظنونها حسنة، لا يجازون حتى ولو كانت عند الله حسنة ما دام أن الأصل فاسد وهو التوحيد، واضح؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، يعني لا نجعل لهم قدر، لا نجعل لهم قدرا يوم القيامة، يعني ذلك أن حبطت الأعمال وخفت الموازين، ذلك يعني هذا الأمر جزاؤهم جهنم بما كفروا، يعني بسبب كفرهم، واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، يعني وكذلك بسبب اتخاذهم هذه الآيات والرسل هزوا، أي مهزوءا بهما. وهذه طريقة أهل الكفر والعناد، أنهم يهزؤون بالآيات، يهزؤون بالرسل. ولذلك أن من أسباب الردة، نسأل الله العافية والسلامة، من أسباب الردة الاستهزاء بالنبي، الاستهزاء بالله، الاستهزاء بآياته، الاستهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم، الاستهزاء بدينه، لأن هذا يدل على استخفاف وعدم تعظيم دين الله وعدم تعظيم النبي وعدم تعظيم الله عز وجل. ثم قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح، كانت لهم، يعني في علم الله سبحانه وتعالى، جنات الفردوس نزلا، يعني منزلا، وما يقدم لهم، كما قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، يعني ما تتمنون، نزلا من غفور رحيم، يعني ما يقدم لكم من نعيم ومن مطعم ومشرب وألبسة ونحو ذلك من الله سبحانه وتعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني وعملوا الأعمال الصالحات، كانت لهم جنات الفردوس. وجنات الفردوس هي أعظم وأفضل الجنة، وسط الجنة وأعلى الجنة نزلا، خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، أي لا يطلبون عنها حولا تحولا إلى غيرها لما يرون من الكرامة، فقد جمع الله عز وجل لهم من النعيم المعنوي والنعيم الحسي، يعني بمعنى أن كل ما يتمنونه موجود وكل ما يريدون يحقق لهم، حتى لو أن تمنى أن يقطف الثمرة فإذا الثمرة تتزلى حتى تقرب إليه، فلا يحتاج إلى صعود ولا يحتاج إلى جهد ولا إلى تعب، الكل في خدمته في الجنة، فصلى الله عز وجل نكون من أهلها. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، يعني لو كان البحر، أي ماء البحر، مدادا، والمداد الحبر ما يكتب به، واضح، مدادا لكلمات ربي، كلمات الله عز وجل الدالة على حكمه وحكمه وعجائبه، بأن تكتب به لنفد البحر في كتابتها قبل أن تنفد، يعني قبل أن تفرغ كلمات ربي، ولن تفرغ ولو جئنا بمثله مددا، يعني حتى لو أتينا بغير هذا البحر بحرا آخر وبحرا آخر وبحرا آخر، ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، في سورة لقمان، فهذه الآية مثلها. ما قل يا نبينا: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، علمه الله عز وجل وأدبه بالتواضع، أن يكون متواضعا، أن لا أفرق عنكم، أنا مثلكم من جنسكم بشر، يعتريني ما يعتري البشر من نسيان ومن سهم ومن مرض ومن شدة ومن ضنك وغير ذلك، إلا أنه يوحى إلي ولا يوحى إليكم، واضح. إذا قال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا، حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أنما إلهك يوحى إلي، ما هذا الذي يوحى إلي؟ أنما إلهكم إله واحد، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله. وعين هذا لأهميته وعظمته، أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. فإذا صلح التوحيد صلح ما بعده، وإذا فسد التوحيد فسد ما بعده، أو أنه ما بعده من الحسن لا تنفع ما دام أن التوحيد يعني فاسد. فمن كان يرجو، يعني يرجو هنا بمعنى يخاف، تأتي لأن الرجاء يأتي بمعنى الأمل والطمع ويأتي بمعنى الخوف، واضح؟ فمن كان يخشى ويخاف لقاء ربه، أو فمن كان يأمل ويطمع في لقاء ربه، فعليه بأمرين: أن يصيب العمل وأن يخلص لله عز وجل فيه. أي لإصابة العمل، قال: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا معنى الإخلاص، لا يرائي في عبادته ولا يسمع في عبادته. وختام السورة مناسب لما ابتدأت به السورة من قصة أصحاب الكهف، لأن قام بهم العمل الصالح وقام بهم التوحيد والإخلاص العبادة لله عز وجل سبحانه وتعالى. في قوله سبحانه: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، هذا فيه دليل على معتقد أهل السنة والجماعة على أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، لأن الله عز وجل أعتدنا يعني جهزنا وهيئنا. وكذلك في قوله سبحانه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية التي هذه والبعدها ذم البدع وأهلها، أهل المحدثات، نعم. وكذلك فيه ذم الاستهزاء وأنه موجب لغضب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه السورة الكريمة أن يرفعنا ويبارك لنا في القرآن العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.